أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إن الذي يريد أن يحب أحدا فإنه يحتاج أن يعرفه لكي يحبه. لما امتهن الحب في زماننا صار الحب جاهلا لجهالة القلوب. لما جهلت القلوب جهلت الأفعال. أيها الإخوة، عود حميد إلى أسماء ربنا وصفاته لنشرح اسما يكون حاديا لنا على الطريق إلى الله، فإن هذه الأسماء فيها حاد وسائق. سائق يسوق ويقود، وحاد يهون السير ويجمله. أيها الإخوة، إننا نعيش في هذه الأيام مأساة الجهل بالله، فكثير من الناس لا يعرفون الله كما ينبغي، لا يعرفونه كما يجب، ما قدر الله حق قدره. وإننا بحاجة إلى أن نعرف الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، منذ هذا اليوم واجتهد الناس في جمع الأسماء الحسنى وشرح الأسماء الحسنى. واشتهرت رواية للوليد بن مسلم، رواها الترمذي وغيره، أدرج فيها الأسماء 99. وذهب الناس أيها الإخوة بين معظم لهذا الفعل ونسبة هذه الأسماء إلى رسول الله كأنه هو الذي ذكرها، وبين منكر لهذا الفعل ولكن راض بالأسماء على ما هي عليه، وذلك منذ القرن الثالث، منذ القرن الثالث الهجري. وتتابع العلماء على شرح تلك الأسماء مع الانتقاد أن هناك أسماء زائدة، واختلف العلماء فيه هل تشتق الأسماء من الأفعال أم تشتق الأفعال من الأسماء. وذكروا كلاما كثيرا، حتى أنني قرأت لابن القيم في المدارج أنه قال: لو أننا اشتققنا من كل فعل لله اسما لتعدت الأسماء الألف اسم. وذهب الناس يؤولون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 اسما أنه لم يقصد تحديد هذا العدد. الشاهد، أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة، أنه برز في عصرنا وفي أيامنا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق. الدكتور محمود عبد الرازق أعرفه منذ سنين، ونحن كنا نتشارك في الأسابيع الثقافية والعلمية التي كانت تجريها أنصار السنة، وكنا نشارك فيها منذ 10 سنوات تقريبا وما بعدها. الشاهد، الشيخ رجل فاضل وله اهتمام بالعقيدة بتركيز شديد، حتى أنني لما سمعته ويتكلم عن القضاء والقدر أعجبني كلامه وتبسيطه، فرأيت أنه من أفضل الناس الذين يشرحون العقيدة ببساطة تصل إلى المبتدئين في هذا العصر. اجتهد الشيخ في الفترة الأخيرة في قضية تحقيق الأسماء والصفات، وصدرت له 5 كتب في هذا الموضوع. اختلف فيها مع السابقين تماما. وجه الخلاف أن الشيخ قال أن 99 اسما التي ذكرها الوليد بن مسلم مدرجة في حديث الترمذي فيها 99 اسما غير صحيح، لا يجوز أن نسمي بها الله، 29. فصف المسألة على 70 ووضع هو ضوابط أكرمه الله لاستخراج الأسماء، ماذا نسمي به الله عز وجل. وضع 5 شروط لكي يكون الاسم اسما. الشرط الأول ثبوت الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة. الشرط الثاني استيفاء الاسم للعلامات اللغوية العالمية على أن يكون الاسم عالم. فشروط العالمية معروفة، أن يدخل عليه حرف الجر وياء النداء والتنوين، وأن يعرب بالألف واللام، وأن يكون المعنى مسندا إليه محمولا عليه. الشرط الثالث إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. الشرط الرابع دلالة الاسم على الوصف. الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطلق. الكلام مشروح باستفاضة الشروط دي في كتب الشيخ، وهي موجودة في مكتبة الموقع. الخمسة موجودة في مكتبة الموقع، فارجع إليها لرؤية شرح هذه الشروط. الشاهد، بعد أن ذكر الشيخ هذه الشروط، يقول هو الشيخ نفسه في الكتب إن استعمل الكمبيوتر وشغله جمع كل الأسماء فوجدها 290 اسم التي ذكرت وسمي بها الله عز وجل. كل من ذكر اسم جمعوا 290 اسم في جميع كتب السنة وكتب العلماء، ثم وضع هذه الضوابط على 290 اسم. ايه الاسم اللي يصلح ان يطلق على الله بالشروط دي؟ فخرجت النتيجة 99 اسم. يقول ودهشت وزهلت، لاني مش متوقع ممكن يطلعوا 115 120 114 90 80 70، لكن كلهم طلعوا 99 اسم، يبقى انا صح. لا ينطبق هذه الشروط الخمسة الا على 99 اسم فقط. طبعا كلام الشيخ عمل ضجة، يعني الناس من 1100 سنة بيحفظوا هذه الأسماء ويغنوها بالإذاعة ويبدأوا بها الأفراح، بقت موضة. الشاهد إن من 1100 سنة والناس يتناقلون هذه الأسماء. صراحة أنا عن نفسي أقول أرجو أن يكون الشيخ على حق. الكلام علمي ومقنع، ولكن لا أوافق الشيخ في قوله لا يجوز أن نسمي الله ب29 اسم اللي هو شالها من رواية الوليد بن مسلم. نقول أن الأمر فيه سعة، فأنا أوافق الشيخ فيما وصل إليه من أن نحذف 29 اسم وهو يضيف الأسماء الجديدة، وسأذكر الأسماء اللي الشيخ شالها والأسماء اللي الشيخ وضعها بدل منها، لكن أقول أنا أوافقه تماما فيما فعل، ولكن لا أوافق على أن أقول لا يجوز، يعني أن نؤثم أحدا في بقية الأسماء. هذا اجتهاد علماء أيضا، وكل المسائل محل اجتهاد، فلا ينكر على المخالف فيها. يقول الشيخ في بداية كتاب الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة التي جمعها الوليد بن مسلم وأدرجها في رواية الترمذي عددها مع لفظ الجلالة 70 اسما: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط السميع البصير، الحكم اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور، الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب، الكريم الرقيب المجيب، الواسع الحكيم الودود، المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، الولي الحميد الحي القيوم، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، المتعالي البر التواب العفو الرؤوف، المالك الغني الوارث. دول 70 اسم من 99 اللي جمعهم الوليد بن مسلم. 27 بقى اللي الشيخ محمود حكم عليهم انهم لا يصح اطلاقهم على الله: الخافض، المعز المذل، العدل الجليل، الباعث، المحصي المبدئ المعيد، المميت، الواجد الماجد الوالي، ذو الجلال والإكرام، المقسط، المغني المانع، الضار النافع، الباقي الرشيد الصبور، الرافع المحيي، المنتقم الجامع، النور الهادي البديع. 29 اسم دول لا يجوز إطلاقهم على الله. وصراحة لما تقرأ كلام الشيخ تعتقد انه فعلا ما ينفعش. ودايما كان فعلا بيواجهنا حياء شديد مع حد يسألك ربنا اسمه المذل، ربنا اسمه الضار، واقشعر بدني يوما لما سمعت في شريط لشيخ من المشايخ وهو يقول يا ضار يا الله، والناس يقول يا الله. توضيح الشيخ بقى للمسألة توضيح جميل. ربنا ما سماش نفسه الضار، جابوها منين دي؟ ربنا ما سماش نفسه المذل، وإنما يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم، لكن ما يستخرجش من الفعل اسم الشاهد. 70 اسم الصحيحة اللي ذكرناها في الأول، شيل 29 اسم دول، ضيبا 29 اسم على 70 اللي فاتوا، او هتبقى 30 اسم، لان الشيخ قال ان 99 غير لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله غير 99. ايه 30 اسم اللي الشيخ جابها بقى؟ المولى النصير، القدير، الوتر، الجميل، الحي الستير، المبين، الاحد، القريب، المليك المسحر، الرازق، القاهر، الديان، الشاكر، المنان، الخلاق، المحسن، الشافي، المعطي، الرفيق، السيد، الطيب، الأكرم، الجواد، السبوح، الرب، الأعلى، الإله. هذه كلها أسماء. أضاف الشيخ 30 اسم للسبعين السابقة أو 69 السابقة، بقت كلها 99 غير لفظ الجلالة الله. الشاهد يا إخوة إن الأسماء الجديدة اللي الشيخ جابها فضلا عن قولي إنها بالضوابط والشروط إنما حلوة جميلة تقربك من الله سبحانه وتعالى بلا شك أكثر. يعني كنا بنفتقد في الأسماء الحسنى الشافي، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، في رواية لا شافي إلا أنت. كنا بنفتقد اسم الجميل، كنا بنفتقد اسم الحيي الستير. فالشاهد البحث ممتع، أنصحكم بقراءته جميعه في الخمسة كتب اللي الشيخ أتى بها. ونبدأ في هذه الليلة شرح الاسم الحادي، الاسم الذي يحدونا في طريقنا إلى الله ويأخذ بأيدينا، اسم الله المجيد. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اسم الله المجيد. أيها الإخوة، كررت في الأسبوع الماضي هذه الجملة عدة مرات، أن هناك معان يعيش الداعية طيلة عمره يحوم حولها ولا يستشعر أنه اشتفى منها، أنه أداها كما يحب، أنه فعل ما يريد. قلت الموضوع ده وذكرت فيه قضية الفهم، إن أنا اتكلمت كتير في حياتي، لأن 25 سنة النهاردة، 30 من 76 للنهاردة، يبقوا كم سنة؟ 29 سنة في الدعوة، بنخطب جمعة وندي دروس، ومع ذلك ما شبعتش أو ما حسيتش إن أنا قلت الفهم للدين زي ما عايش لسه. كذلك من المسائل أو من الموضوعات التي تركتها كثيرا ولم يعني أستشعر إن أنا قلت فيها اللي أنا عايزه، تعظيم الله. ده موضوع نفسي أقوله، قلته كتير، قلته في خطبة جمعة قريب عذرا عرفت ربي، وقلته في درس قريب بعد الحج اللي فات عظمة الله، وقلته قبل كده في إلى الهدى أتينا في معرفة الله، قلته كتير صراحة، قلت كتير، لكن مش ده اللي أنا عايزه لسه. لسه اسم الله المجيد يشعرك بعظمة الله. المجيد في اللغة أيها الإخوة من صيغ المبالغة. المجيد هو الكريم الفعال. قيل إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا. زمان وأنا مدرس، كان معانا ولد مدرس وكان رسام، فقلت انت بتدور عليه، بتبحث عن ايه، بترسم ليه؟ فقال لي انا ابحث عن المجد. الكلمة دي كتير من الناس بيبحث عنها في دماغ العظماء والاكابر، دايما بيدور على ايه؟ على المجد. وصل الى المجد، بيبحث عن المجد. ايه هو موضوع المجد ده؟ زي ما العلماء يقولوا بقى، انه شرف الذات ان يبقى إنسان نسبه شريف مع حسن الفعال، هذان هما العاملان اللذان يوصلان إلى المجد. فيبقى اسم الله المجيد يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم. المجد المروءة والكرم والسخاء والشرف والفخر والحسب والعزة والرفعة. المجد السؤدد، أو يسمى المجيد الذي أخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي. ولما يقول مجده يعني عظمه وأثنى عليه. تماجد القوم أي ذكروا مجدهم. الله عز وجل وصف القرآن بأنه كتابه مجيد، قاف والقرآن المجيد، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة صفة صفة الكلام من صفات الله العليا. فالقرآن فيه الإعداز والبيان، فيه روعة الكلمات والمعاني، فيه كمال السعادة للإنسان، فهو كتاب مجيد رفيع الشان. المجيد هو الله سبحانه وتعالى. المجيد سبحانه هو الذي علا وارتفع بذاته، وله المجد في أسمائه وصفاته وأفعاله. فمجد الذات الإلهية في جمال الله وسعته وعلوه واستوائه على عرشه عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. هذا الجمال والعظمة هي مقومة المجد. كيفية جمال الذات أو كيفية ما هو عليه سبحانه وتعالى أمر لا يدركه أحد، لا يدرك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله ولا يحيطون به علما جل جلاله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ليس عندنا إلا ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى من كمال وصفه وجلال ذاته وكمال فعله من مجد ذاته جل جلاله استواءه على عرشه سبحانه وتعالى. فهو العلي بذاته على خلقه، وهو مع علوه جل جلاله بذاته على خلقه يعلم السر وأخفى في ملكه، وهو سبحانه وتعالى القائم عليهم المحيط بهم. قال سبحانه وتعالى اسمع هذه الآية العظيمة، أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى. وقد ثبت أن العرش أعلى المخلوقات، وأنه فوق الماء، وأن الماء فوق السماء، والله جل جلاله عز وجل فوق ذلك محيط بالخلائق ويعلم ما هم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فمن مجد الله عظمته، ومن عظمته علوه على خلقه. افهمني، أنا أريد حين تعرف اسم الله المجيد أن يعظم الله في صدرك، أن تعظم الله، أن يعظم في قلبك المجيد. ذكر الله في كمال مجده اختصاص الكرسي دون العرش في هذه الآية، أعظم آية في القرآن، اللي هي آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما فسره السلف الصالح ما يكون تحت قدم الملك عند استوائه على عرشه. وقد بين الله جل جلاله من كمال وصفه وسعة ملكه لمن أعرض عن طاعته وتوحيده في عبادته أن ملك من أشركوا به لو بلغ السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن على عرضهن ومقدارهن وسعة حجمهن لا يمثل شيئا في الكرسي، فما بالك بعرشه ومجده. السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما لا يأتون حلقة في فلاة بالنسبة للكرسي، بالنسبة لإيه؟ للكرسي. فما بالك بالعرش. أنا عايزك تتخيل وتظبط عظمة ربنا، عظمة ربنا جل جلاله. أنا لسه ما دخلتش في اسم الله المجيد، احنا بنتكلم بس لسه في مقتضيات المجد. الله سبحانه وتعالى تعالى بعظمته جل جلاله، سبحانه، سبحان الملك. عشان أبدأ من جديد مرة تانية، أحبكم في الله، واللقاء الجاي نبدأ بسم الله المجيد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله.